نبي شرح الله له صدره، ورفع الله له ذكره، ووضع الله عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم، وأكرم ما أسررتم، وأعظم ما ادخرتم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن الإسلام هو دين الله عز وجل في الأرض، كما هو دين الله عز وجل في السماء. قال الله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الإسلام العظيم يبتلى بين الحين والآخر بكيد أعدائه وجهل بعض أبنائه. أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا. فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. وهذا كله يفرض على الأمة أن تسعى إلى بنيان نفسها عسكريا واقتصاديا وعلميا، حتى تكون قادرة على الأخذ براية هذا الدين العظيم الذي ختم الله ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم الرسالات، وأتم به عليه السلام النبوات. ومن طرائق ذلك قيام الكليات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالدراسات الإسلامية، وتتبنى المنهج الشرعي العلمي الواضح البين الذي يجمع ما بين بيان عظمة الإسلام وبيان سماحته وسؤدده وعلو كعبه، إذ لا يقبل الله عز وجل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلكم المنهج القائم على اعتماد النقل والاعتداد وإعمال العقل والإلمام بمقاصد الشرع المطهر، والدراية بحياة الناس وروح العصر وما يتطلبه نشر الإسلام فيه. وإن إنشاء مثل هذه الكليات، وأن تفتتح بصلاة جمعة، وأن يرعاها من الله عز وجل عليهم بالوضع الاجتماعي القائم في الناس الذي لا يجهله أحد، كل ذلك من علامات التوفيق ومن قرائن وبراهين الوصول إلى البنيان السامق والحجج البالغة في إنشاء مجتمع رباني يعبد الله عز وجل وينشر دينه على علم. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعلى هذا فإن تدارس القرآن، تدارس السنة، من أعظم الطرائق الموصلة إلى بيان والوصول إلى ذلك العلم الشرعي البين. وفي جمعتنا هذه سنقف مع سورة مباركة من سور القرآن الكريم، والقرآن كله مبارك، ألا وهي سورة الكهف. نقف على بعض عظاتها وجليل معانيها. وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن ما في القرآن من قصص ليس المراد منه أن يشغل الناس بأعاجيب القصص، وإنما المراد منه أن يقف الإنسان على ما فيه من عظات وآيات وعبر، حتى يعبد ربه جل على بينة وعلى نور منه تبارك اسمه وجل ثناؤه. سورة الكهف سورة مكية، سورة من العتاق الأول، أي من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. افتتحها ربنا جل وعلا بحمد ذاته العلية. قال ربنا فيها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولم تبدأ سورة في القرآن بأن حمد الله في أولها ذاته العلية إلا خمس سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. فهذه الصور الخمس افتتحت بحمد الله جل وعلا لذاته العلية. ثم ذكر الله عز وجل فيها نبأ أصحاب الكهف، وأخبر أن نبأهم وإن كان غريبا لكنه ليس أعجب آيات الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي ليس خبر وقصة أصحاب الكهف والرقيم من أعظم آيات الله جل وعلا؟ لأن من كتب الحياة لفتنة، من كتب الحياة لفتية لم تسلب منهم الحياة وإنما ناموا رقدة طويلة، ليس هذا بأعجب وأعظم من قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى يوم القيامة من قبورهم وقد سلبت الحياة منهم بالكلية. لكن الله جعل نبأ أصحاب الكهف دليلا على قدرته بعد ذلك على إحياء الموتى تبارك اسمه وجل ثناؤه. فتية يكتب الله لهم أن يخرجوا، ثم لما أراد الله بهم خيرا جعل التوحيد الله جل وعلا في قلوبهم، ولم يعطي الله جل وعلا أحدا عطية أعظم من إقامة توحيده في قلبه. ولما كان خليل الله إبراهيم أعظم الموحدين نسب الله عز وجل الملة إليه، قال ربنا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، بل أمر الله نبينا وهو أفضل من إبراهيم أمره أن يتبع إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لما كان في قلب إبراهيم من إقامة توحيد الله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإقامة توحيد الله في القلب أعظم المناقب وأجل المنجيات، ولا يعلو على هذه العطية عطية أبدا. فرزق الله أولئك الفتية التوحيد في قلوبهم، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، ثم استغاثوا بربهم فأغاثهم فاتجهوا إلى كهف وناموا فيه، إنما يريدون الراحة ساعة من نهار. فقال العلي الواحد القهار فضربنا على آذانهم، إنك إذا أردت أن توقظ أحدا من نومه اليوم أحدثت صوتا أو منعت صوتا اعتاد عليه فيستيقظ. فضرب الله على آذانهم فبقوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولا يعقل أن كهفا في واد يمكث 300 سنة وأكثر ولا يمر عليه أحد لا من الدواب ولا من بني آدم. فحتى يكتب الله لهم البقاء في رقدتهم رزقهم الله جل وعلا الهيبة، ومن توكل على الله كفاه. الإنسان أيها المبارك لا يكون في حال هو فيها أضعف من أن يكون نائما. يتسلط عليك من يريد أن يؤذيك، من يريد أن يسرقك حال نومك، لأن الإنسان وهو نائم راقد لا يدري عما حوله حتى قلم التكليف يرفع عنه. فلما كانوا نائمين حفظهم رب العالمين، حفظهم من أن يأتيهم أحد من خارج الكهف. قال جل وعلا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. رزقهم الله الهيبة، ناموا وأعينهم مفتوحة، فكل من دخل عليهم رأى هيبتهم إن كان إنسيا أو إن كان جنيا أو إن كان وحشا ضاريا فيفر عنهم حتى يبقون على ما هم عليه. هنا حفظهم الله من كيد ما هو قادم، ثم حفظهم الله جل وعلا من الأرضة أن تتسلط عليهم، فقال أرحم الراحمين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فالله عز وجل حكم بأن يقلبوا حتى لا تدب إليهم الأرض فتؤثر في أجسادهم، ولا يقدر على هذا إلا الله، والأمر كما قال نبي الله يعقوب مما خلده الله في كتابه فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذا ما يتعلق ببعض نبأ أصحاب الكهف. ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة نبأ موسى والخضر، وموسى كليم الله، كان لون بشرته يميل إلى السمرة، ولهذا لما وقف بين يدي فرعون وأراه آية العصا أول الأمر، ثم أراه آية اليد، وكان موسى عليه السلام كما بينا يميل لون بشرته إلى السمرة، فأدخل يده في جيبه. منها هنا مما جرت العادة أن الإنسان يلبس بها ثوبه، ويد موسى سمراء، ثم نزعها فجأة كما قال رب العالمين، ونزع يده. قال ربنا بعدها: فإذا، وهذه عند النحويين، عند أصحاب الصناعة النحوية، عند أئمة اللغة تسمى إذا الفجائية، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. جرت عادة الناس أن من به عاهة، من به نقص، لا يحبون أن ينظروا إلى نقصه، إلى العضو الناقص فيه. ليس هذا مما تفرح الأعين أن تراه، لأنهم يتمنون لأخيهم العافية ولا يحبون أن يبتلوا. لكن موسى لما نزع يده كانت يده ذات نور وبهاء، فتعلقت بها أعين الناظرين. فقال الله: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا كليم الله وقف خطيبا في بني إسرائيل، فلما وجلت القلوب وضرفت العيون من خطبته، تبعه رجل من بني إسرائيل قال: يا نبي الله، أفي الأرض أحد أعلم منك؟ فنسي موسى أن ينسب العلم إلى الله، قال: لا. فأوحى الله جل وعلا إليه أن لي عبدا هو أعلم منك. قال: أي رب، وأنى لي به، كيف أصل إليه؟ فأوحى الله إليه أن يأخذ حوتا في مكتل، وليس الحوت هذا طعاما لموسى، ولكن فقده دليل على وجود ذلك الرجل. فأخذ موسى حوتا في مكتل، وأخذ معه فتاة على الأرجح أنه يوشع بن نون، حتى بلغ مجمع البحرين، التقى بالخضر بعد أن أضاع الطريق. قال الله عز وجل في خبر هذا النبي العظيم، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي رجع على آثارهما قصصا. هذا نبي الله، الأنبياء من أعظم سننهم عدم التكلف، رجع من نفس الطريق الذي ذهب منه، ولم يحاول أن يبحث عن طريق آخر، لأن ذلك أغلب على أنه سيصل. فقال ربنا عنهما: فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا نسبه الله نسبة تشريف، إضافة تشريف إليه، أضافه الله إضافة تشريف إليه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قدم الله الرحمة على العلم. إن من أراد أن يعلم أبناءنا، من أراد أن يعلم بناتنا، من أعطي مسؤولية من أمير أو نائب أو حاكم أو مدير أو مسؤول أو قائد جيش أو غير ذلك، أول الأمر الرحمة، ثم يقوم ما يريد تقويمه، ثم يعلم من يريد تعليمه، ثم يؤدب من يريد تأديبه. لكن لا بد أن تكون الرحمة قائمة في قلوبنا لمن ولانا الله عز وجل إياهم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تبعه موسى على شروط بينهما وقع فيها من غرائب الأحداث ما وقع، نقف على بعض منها. لما ركب السفينة، أصحاب السفينة عرفوا الخضر ولم يعرفوا موسى، لأنه لم يكن من أهل تلك الديار، فأركبوهما من غير نول، أي من غير أجر، من غير ثمن. فموسى عليه السلام والخضر عليه السلام ركبا في السفينة في جملة الناس، وإذا بعصفور يأتي فينقر، وهو واقف على حرف السفينة على طرفها، ينقر في البحر نقرتين ثم ولى. فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. وليس المقصود أن علم الله ينقص، لكن المقصود بيان نسبة علم موسى وعلم الخضر مجتمعين إلى علم الله جل وعلا. فعلم موسى وعلم الخضر مجتمعان نسبته بنسب النسبة لعلم الله كما وقع في منقار هذا العصفور من الماء بالنسبة لماء البحر كله. فسبحان من وسع علمه كل شيء وعليه رزق كل حي وبين يديه يحشر العباد وإليه يرجع الحكم والفصل لا رب غيره ولا إله سواه. مما وقع أن الخضر عمد إلى لوح في السفينة فنزعه فغضب موسى وهو شخص أصلا نبي قيادي لا يقبل أن يرى المنكر فيسكت. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا همرا. لما بين له الخضر بعد ذلك لماذا خرقها قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والمعنى تبقى لهم سفينتهم وهي معيبة خير من أن يفقدوا السفينة بالكلية. فالدين جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد ولا يتأتى لكل أحد أن ينال كل ما يريد، لكن ينبغي أن يعلم أن قوام حياة الفرد يقوم على الورع وقيام حياة الدول والأمم إنما يقوم على المصالح. فلا يمكن أن نطالب من يتولى القيادة العامة كما نطالب به من يتولى سياسة نفسه وقيام ولده، فالأصل في هذا الورع، لكن الأمر العام يغلب فيه جانب درء المفاسد وجلب المصالح مع تقوى الله عز وجل وإقامة شرعه ودينه. والمراد بعض ما وقع لموسى عليه السلام مع الخضر. ثم دخل قرية وكان أهلها من اللؤم بمكان عافانا الله وإياكم، فأبوا أن يضيفوهما، فعمد الخضر إلى جدار كأنه يريد أن يسقط فأقامه. فأنكر موسى الصنيع وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء لا يستحقون أن تحسن إليهم ونحن في حاجة إلى مال نقتات منه. قال هذا فراق بيني وبينك. قال له عن هذا الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته أي تحت الجدار كنز لهما لكنهما لا يعلمان عنه، وكان تحته كنز لهما فأراد ربك وكان أبوهما صالحا. وهذا فحوى الخطاب أن الله عز وجل بصلاح الآباء يحفظ الأبناء، فإذا كان الله عز وجل بصلاح الأب يحفظ الابن فكيف بحفظ الله عز وجل للأب الصالح نفسه؟ هذا من باب أولى ومن باب أحرى. وقد قالوا إن محمد بن كعب القرظي وهو أحد أئمة التفسير أعطي مالا أعطي هدية من أحد الأولى فقبلها، لكنه لما أخذها أنفقها. قيل له هل أبقيتها لولدك؟ قال أجعل المال هذا ذخرا لي عند الله وأجعل الله ذخرا لولدي. وهذا من الفقه في الدين والعلم بالطريقة المثلى التي يحفظ الله عز وجل بها العباد وينجي الله بها تبارك وتعالى خلقه. مما جاء في نبأ أصحاب الكهف في خبر سورة الكهف قول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ونبأ ذي القرنين جاء به بعد نبأ موسى لأن كلاهما كان في سفر، إلا أن موسى كان يطلب العلم وذو القرنين كان يريد أن يبسط سلطان الله في الأرض، فاجتمع في نبل الغاية في شرف المقصد. ومما وقع لذي القرنين أن الله عز وجل علمه كيف يساس الناس، وإنما يساس الناس بأن يثاب المحسن ويعاقب المسيء. قال الله عز وجل له قلنا يا ذا القرنين إما، ذكر الله جل وعلا لهم إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه. ولما ذكر الصالحين قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ولا يمكن أن يقام أمر الناس إلا بأن يثاب المحسن وأن يعاقب المسيء. وإلا لا يمكن أن يقوم قوام لملك أو حكم أو إمرة أو عمل كائنا ما كان. الله عز وجل ذكر ذاته العلية فقال يدعونه رغبا ورهبا، وقال يدعونه خوفا وطمعا. على هذا يساس الناس، وبهذا تقام حياة الأمم. ومما وقع لذي القرنين أنه مر على قوم قد بلغوا من قلة الفهم ما بلغوا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فقبل، لكنه لم يقبل عطيتهم لضعفهم. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما عندي لا أحتاج منه معكم إلى منه معه منكم إلى خراج إلى عطية. فبناه ذلكم الردم على قوم يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام، والله أعلم بمكانهم. ومهما قال الناس إن طرائق العلم الحديثة لم تبق شيئا من الأرض إلا اطلعت عليه، هذا محال. أخبر الله في قرآنه، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة المرفوعة إليه إجماعا أنهم موجودون، وقطعا لن يستدل عليهم أحد، لأنه لو استدل عليهم أحد لخرجوا، ولخرجوا لخالف هذا سنة الله فيهم، ولا أحد يقدر أن يخالف سنة الله. لكن الإنسان يرى هذا في نفسه، كم من رجل يمكث دهرا يبحث عن نظارته وهي في عينيه، وكم من يبحث عن قلمه وهو في جيبه، وكم من يبحث عن نعله وهو يلبسه. فإذا وقع هذا لك في نفسك فهذا يقع للأمم. فالله عز وجل منع الناس أن يصلوا إليهم بقدرته حتى يأتي اليوم الذي يخرجون فيه. قال الله في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ربنا قال بعدها واقترب الوعد الحق، أي لا يكون خروجهم إلا قرب قيام الساعة، ويخرجون بعد نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور، لا لخوف، لكن العاقل لا يقابل من يغلب على الظن أنه لا يقدر عليه، فإن وحي السماء يأتيه لقد أخرجت عبادا ليس لأحد لهم بهم قدرة. فلا يقابلهم عيسى والمؤمنون الذين معه، وإنما يخرجون إلى جبل الطور، ثم يدعو عيسى عليهم فيصيبهم الله النغف في رقابهم فيموتون جميعا موتة رجل واحد. ثم يدعو الله عيسى فينزل، فينزل الله مطرا بعد أن يبعث الله طيرا تحملهم إلى البحر، فتبقى الأرض نتنة من زخمهم وريحهم، فينزل الله عز وجل مطرا ليس لأهل زرع ولا لأهل ضرع، وإنما يغسل الأرض من نتنهم. ثم ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها. لماذا تخرج بركتها؟ أنت الآن لو ذهبت في غدوة مع أقرانك مع أهلك، فأنت في أول النهار تشح عليهم بالماء بالطعام خوفا أن يقصر بك الطعام والماء في آخر نهارك، لكن إذا جاء آخر النهار وعزمتم على ترك المكان وأذنتم بالرحيل تعطي من شاء ما يشاء، لأنه لا بقاء لكم، لا حاجة للماء، وبعضه يسكب، بعض الماء يسكب. فكذلك الأرض إذا دنت الساعة تخرج بركتها، لأنه لن يكون هناك أناس بعد ذلك يعمرونها، فتحتاج الأرض أن تبقي شيئا لهم. ثم يأذن الله عز وجل بمرور الأيام والليالي حتى لا يبقى على الأرض أحد عياذا بالله يعرف الله. هؤلاء شرار خلق الله، لا بلغنا الله وإياكم ذلك اليوم. عليهم يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ فيقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم. بلغنا الله وإياكم عفوه ورضاه، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ختم الله عز وجل سورة الكهف بقوله جل وعلا: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الميزان حق، ويكون هذا بعد أن يحشر العباد. والميزان له كفتان: كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات. واختلف العلماء ما الذي يوزن، فقال بعض العلماء: الذي يوزن العبد نفسه صاحب العمل. واحتجوا بهذه الآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال آخرون: إنما الذي يوزن العمل. والمقصود دليلهم حديث البطاقة. وقال آخرون: إنما الذي يوزن صحائف الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والأرجح والعلم عند الله أنه يوزن صاحب العمل والعمل وصحائف عمله جمعا بين الأحاديث، وكما قلنا العلم عند الله. لكن دل القرآن، دلت السنة على أن أعظم ما ترجح به كفة العبد يوم القيامة رجلا كان أو امرأة أمران. الأمر الأول حسن خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. المؤمن كلما كان يألف ويؤلف، يحب لأهله وإخوته وإخوانه ومن معه، يحب لهم الخير، يقيل العثرة، يقبل العذر، يغض الطرف، يحسن إلى الناس، يسلم الناس من دمه، يسلم الناس دماؤهم وأموالهم وأعراضهم منه، فهذا حسن خلق عظيم ثقيل في الميزان. والأمر الثاني أن يكون قد أقام التوحيد حقا في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: يخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل له: أتنكر مما ترى شيئا؟ قال: لا يا رب. يعني يعترف بأنه صنع كل ما في هذه السجلات. أتنكر مما ترى شيئا؟ قال: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول هذا العبد: أي رب، وما تجدي هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إن العبد يرزق الخير إذا عرف عظمة الله الواحد القهار. الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، والله عز وجل رازق وما سواه مرزوق، والله عز وجل حي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وغيره حياته سبقها عدم ويلحقها زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجهه تعالى أعظم الوجوه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وسعت رحمته كل شيء. جاء في الأثر عن رجل يقال له حاتم، كان يعيش في خرسان وأراد أن يحج، فكلما عزم على الحج خاف على بناته، فقالت له ابنته الكبرى: يا أبتي حج وكل أمرنا إلى الله. فأخذ بقولها وغادرهم وذهب إلى مكة. ما أمسوا إلا والصبية يتضاغون يصيحون عند قدمي أختهم التي أشارت على أبيها أن يذهب. فبينما هم على هذه الحال وبيتهم في أطراف البلدة، دخل أمير أصابه العطش في موكبه على خيله، فحشموا الأمير، سألوهم: هل من ماء؟ والماء يوجد في بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء، فأعطوهم ماء. فدخل الأمير ليشرب، وهو يشرب جال بطرفه في البيت، فمن أثاث البيت عرف فقرهم. فلما فرغ وحمد الله أخرج لهم صرة فيها دنانير لو مكث أبوهم دهره كله ما جمعها. فأعطاهم صرة فيها دنانير ومضى. فقالت الفتاة الكبرى العارفة بربها: هذا مخلوق نظر إلينا فرحمنا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا؟ إنه لا يهلك على الله إلا هالك، والله يقول عن ذاته العلية: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد جاء في حديث الشفاعة أنه يشفع النبيون، قبل ذلك يأتي المؤمنون إلى ربهم يسألونه أن يشفعوا في من دخل النار من أهل الإيمان من أهل التوحيد. والله عز وجل حرم على النار أن تأكل من المسلم أعضاء السجود، فيأتون هؤلاء فيخرجون من كتب الله لهم أن يخرجوا، ثم هؤلاء يقولون: ربنا لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد، فيقول الله عز وجل: أخرجوا من في قلبي مثقال دينار من إيمان، فيعودون. وقد حرم الله صورهم على النار، أي أن النار لا تأكل أصحاب الشفاعة، فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يقولون: أي رب لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول الله: أخرجوا من في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيخرجون. فلا يبقى في النار إلا أقوام أقل من ذلك. فيقول رب العزة: شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج منها أقواما قد انتحشوا، صاروا حمما، ثم يلقيهم في نهر يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في محيل السيل. ثم يؤمر لهم بالجنة وتوضع على رقابهم الخواتيم، ويقال: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. فهذه بعض ما أخبر الله عز وجل عنه من رحمته. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص الله منهم الأربعة الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم وفق سمو أمير البلاد لما تحبه من الأقوال والأعمال، واجعله رحمة على البلاد والعباد ونفعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشملنا برحمتك، وتولنا بمغفرتك، وعاملنا بلطفك، وأكرمنا بإحسانك إلينا يا رب العالمين. واجز اللهم كل من تسبب بقول أو عمل في قيام هذا الصرح المبارك، واجعله اللهم مباركا نافعا لدولة قطر وما حولها يا رب العالمين. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الأرض أباء وأمهات وإخوانا وأخوات وجيرانا وجارات سبقونا إليك. اللهم آنس في تلك البقاع وحشتهم، وارحم اللهم تحت الثرى غربتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.